وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا خير ما هو أهله. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، على مدى عدة لقاءات سابقة كنا جميعا نتكلم عن سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. تكلمت عن آي القرآن، ماذا قال القرآن عن رسول الله، حيث وصفه القرآن بالرحمة والنعمة والذكر والصراط، ووصفه القرآن بمواصف أو بأوصاف ما وصف بها احد غير رسول الله، وما بقي بعدها شيء يقوله احد في رسول الله. ثم بين القرآن بعد ذلك ان طاعته طاعة لله، وان مخالفة امره فيها عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ثم بيّن القرآن بعد ذلك لنا كيف نتعامل مع رسول الله، حيث لا يصح لأحد أن يرفع صوته عند رسول الله أو أن يقدم كلامه على كلام رسول الله. ثم تكلمت السنة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد ادم ولا فخر، هو محمد وهو احمد وهو الماحي الذي محى الله به الشرك، وهو العاقب فلا نبي بعده، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، هو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، هو خير شافع ومشفع يوم القيامة، بيده صلوات ربي وتسليماته عليه، بيده لواء الحمد يوم القيامة. هذا كان ملخصا سريعا لما قلناه في حق سيدنا رسول الله من كلام القرآن والسنة عن سيدنا رسول الله. واليوم نختتم المقال. ماذا نقول اليوم ونحن نختتم ما قدمناه عن سيدنا رسول الله في ذكرى ميلاد رسول الله؟ اقول: هل عرفنا رسول الله حقا وصدقا؟ هل عرفنا رسول الله؟ هل عرفنا كيف نحب رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل تعلمنا الفائدة المرجوة من الكلام عن رسول الله وما هي؟ رسول الله خير أسوة، رسول الله خير قدوة، رسول الله خير مثل. فإن أردت النجاة في الدنيا والآخرة فالزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل الفلاح في اتباع طريق سيدنا رسول الله، في اتخاذه الأسوة والقدوة والمثل الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فلو تعرفنا على رسول الله حقا وتعلقنا برسول الله حقا وأحببنا رسول الله حقا ما اتخذنا أحدا غير رسول الله أسوة وقدوة ومثلا أعلى. أيها الإخوة، سأنتقل بحضراتكم سريعا إلى بعض مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننظر هل نحن عرفنا رسول الله كما عرفته هذه الأشياء. أشياء؟ أي أشياء؟ أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله، وصل وسلم كثيرا كثيرا على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لتعرف هل نحن عرفنا رسول الله كما ينبغي ان تكون المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عرفه كل شيء، رسول الله اقر له كل شيء، رسول الله شهد له كل شيء. الجمادات عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، النباتات عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، الحيوانات عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، السماوات عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، والاراضون عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، الشمس عرفت رسول الله وشهدت انه رسول الله، والقمر عرف رسول الله وشهد انه رسول الله. اعرني اذن قلبك وصلي على خير الخلق سيدنا محمد. اولا الجمادات، الحجارة، الحجارة عرفت رسول الله وعرفت قدر رسول الله. نعم والله، اسمع الى سيدي وحبيبي وهو يحدث فيقول: ان حجرا كان في طريقي الى حراء، غار حراء اللي كان بيروح يتحنث فيه ونزل عليه فيه القرآن، ان حجرا كان في طريقي الى حراء ما مررت عليه مرة قبل البعثة الا قال السلام عليك يا رسول الله. حجر، حجر. الحجر عرف رسول الله محمدا. ان حجرا كان في طريقي الى حراء ما مررت عليه قبل البعثة. مش بعد البعثة، ما مررت عليه قبل البعثة الا قال السلام عليك يا رسول الله. جبل احد، جبل حجارة، جبل من الحجارة الضخمة. ماذا عن احد؟ صعده النبي ذات يوم ومعه الصديق ابو بكر ومعه الفاروق عمر ومعه الشهيد المظلوم عثمان ابن عفان عليهم جميعا رضوان الله. فارتجف الجبل. انت متخيل نبي طلع ومعاه الثلاثة الافاضل دول، الجبل اترعش تحت رجلين سيدنا النبي محمد. ارتجف الجبل تحت قدمي رسول الله ومن مع رسول الله. فنظر النبي للجبل، اسمع اسمع لكي تتعلم ان تمتثل امر النبي محمد كما امتثل امره الجبل. نظر النبي الى الجبل وقال اثبت احد، اثبت احد، فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. فثبت الجبل ومات عمر وعثمان شهداء في سبيل الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت فثبت الجبل. امتثل لامر من؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قال النبي عن جبل احد؟ احد جبل الحجارة. ماذا عن احد يا رسول الله؟ قال النبي كلمة عجيبة، كلمة عجيبة. ماذا قال؟ قال احد جبل يحبنا، جبل ايه؟ يحبنا. احد جبل، احد جبل يحبنا ونحبه. طيب نحب ماشي، انما هل الجبل يحب؟ نعم، عرف الجبل رسول الله فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل احببت رسول الله الذي احبه الجبل الاصم الاشم؟ جبل يحبنا ونحبه. رسول الله عرفته النباتات، الزروع، كل شيء سمع عن رسول الله عرف رسول الله واحب رسول الله. لقي النبي اعرابيا في الطريق فقال الاعرابي يا اخا العرب اين الطريق الى كذا؟ بيقول لسيدنا النبي يا اخا العرب انا رايح المكان الفلاني، الطريق منين؟ وهو لا يعرفه. فقال له النبي الا ادلك على خير، ما تصلي عليه، الا ادلك على خير، يعني ادلك على طريق احسن من اللي انت بتسأل عليه، الا ادلك على خير. قال وما هو؟ ايه هو الخير ده؟ قال تشهد اني رسول الله. قال هل لك على ذلك دليل؟ مع الدليل انك رسول الله فيه دليل؟ فنظر النبي فاذا شجرة على مقربة، فقال لو دعوت لك هذه الشجرة اتشهد؟ قال نعم. فاشار النبي الى الشجرة فجاءت الى رسول الله تخط الارض خطا، فقال اشهد انك لرسول الله. وجاء اخر، واحد تاني، فقال النبي له اشهد اني رسول الله. قال وما دليلك انك رسول الله؟ خلي بالك بقى، المرة اللي فاتت ندى على الشجرة جات له تشق الارض، شقت الارض وجات. شوف بقى المرة دي هتبقى ايه، بس سمعني كلمة التوحيد. انا رسول الله، عندك دليل؟ قال له عندي. ايه دليلك؟ قال له شايف النخلة دي؟ ها؟ ايوه شايف. لو دعوت لك هذا العزق، العزق اللي هو صباطة البلح، ها؟ لو دعوت لك هذا العزق فجاءني اتشهد؟ قال ادعوه. فاشار النبي الى العزق، فاذا بالعزق اللي قلنا ايه؟ صباطة البلح، تنخلع من النخلة وتأتي في الهواء الى سيدنا رسول الله، ثم تشهد بين يديه، ثم يشير النبي فتعود الى مكانها. انها عرفت ان هذا هو رسول الله محمد. فهل عرفت رسول الله محمد؟ هل انت تحب النبي حقا؟ بقالنا شهر بنقول لحب النبي بقى يبطل الدخان، لحب النبي يتمثل بالنبي، اللي يحب النبي يرجع حقوق البنات، اللي يحب النبي يرجع حقوق للعيال، ها؟ اللي يحب النبي ما يفرقش من ولاده، اللي يحب النبي يعمل زي ما قال النبي. هل انت عرفت النبي وحبيت النبي؟ صلي معانا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر يقول خرج رسول الله يوما الى الخلاء. طبعا ما كانش الخلاء دورك مية دلوقتي، يجي لك انا بطلعه في الجبل. فما وجد شيئا يستتر به، عايز يشوف حتة كده يقف ويقعد وراها ويقضي حاجته. طب وبعدين سيدنا جابر، شوف حبهم حب الصحابة لسيدنا النبي، ساعة ما شاف النبي امن من وسط الناس وطلع بره في الخلاء كده، عرف هو رايح فين، يوم يروح يملى وعايا مية ويشيلها ويمشي براحته كده ورا سيدنا النبي على بعيد، علشان النبي كان شديد الحياء، وطول ما هو شايف جابر هيبعد عن جابر. يوم سيدنا جابر يركن بالإداوة في ايده، ها، وعاية المية يعني، لما النبي بعد احد يبعد يبعد، طب النبي مش لاقي حتة يقعد وراها، يختبئ وراءها، ها؟ عمل ايه بقى؟ سيدنا جابر بيحكي، عايز الحكاية؟ صلي على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اذا بشجرة هكذا، فذهب اليها رسول الله، راح لغاية الشجر، وامسك بعود منها، يعني جاب فرع كده امسك، ها كده زي اللي ساحب جمل، وقال، قال لها يا النبي انقادي علي باذن الله، يعني امشي وراي زي ما امشي. فمشى رسول الله والشجرة تمشي وراء رسول الله. واذا بشجرة اخرى هنالك بعيد شوي، فذهب اليها النبي واخذ بعود منها وقال انقادي الى علي باذن الله، زي ما قال الاولاني. بقى ماشي النبي ماسك دي في ايد ودي في ايد وساحبهم الاثنين والشجرتين، ايه؟ ها؟ انت متخيل المنظر ده؟ ماشيين ورا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هتنقاد للنبي ولا ايه رايك؟ هتسمع الكلام وتنفذ، ولا هتروح يوم القيامه تيجي تشرب من الحوض الموروث الملائكه يطردوك، النبي يقول لهم ده من امتي في حرام اتصرف وشه، ايه ده من امتي، يقولوا لا يا محمد مش من امتك، ده كان مال اليتيم، ها، ده حرم البنات، ده فضل الصبيان، ده كتب البيت مش عارف لمين، ده عمل في الولاد ايه، ده عمل في اخواته ايه، ليس من امتك يا محمد. فيقول النبي سحقا سحقا ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد، فيبتعد اولئك الذين غيروا وبدلوا بعد رسول الله، ولا يشرب من الحوض الا من انقاد لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما الشجرة مشت وراه كده، ها، سحبها مشت، والتانية سحبها مشت. طب وبعدين؟ بقول سيدنا جابر حتى ذهب بهما رسول الله الى مكان فالتأم، قام ضممهم على بعض كده، قاموا قافلين الاثنين عملوا كده، واخد بالك؟ ها؟ ثم جلس رسول الله وراءهما يقضي حاجته. سيدنا جابر بيقول ايه؟ وانا اتخفى، اتدريت حتى لا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى، ها، ذهبت فاعطيته الإداوة، رحت وديته الميه بقى يستنجى. طب وبعدين؟ وانصرفت ثم التفت فجأة قلت ابص ورايا بص اشوف ايه اللي حصل ها، فاذا بالنبي يشير هكذا وهكذا، فاذا بكل شجرة تخط الارض حتى عادت مكانها. حبيبنا رسول الله الذي تركناه وقلدنا غيره، قلدنا الفنانين واللاعبين، هم دول المثل الاعلى بتاعنا والقدوة الصالحة اللي بنتعلم منهم. نسأل الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا، امين يا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على جذع نخلة، دي بقى شجرة ودي شجرة ودي نخلة وده عز، طب تعالى بقى حتة قرماية جذع نخلة، كانوا عاملينه منبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع يخطب عليه. لما الحال تيسر ها صنعوا للنبي منبرا من ثلاث درجات، فالنبي اول جمعة يطلعها على المنبر سمع النبي وسمع من في المسجد جميعا صوت الجذع وهو يبكي لفراق رسول الله. صحابة النبي سمعوا حنين الجذع ها لفراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى سيد المتواضعين محمد ينزل من فوق منبره ليجبر بخاطر جذع يحن ويئن لفراق رسول الله، ويمسح النبي عليه فيسكت الجذع. يمسح النبي عليه يعني النبي نزل طبطب على الجذع اللي قاعد يعيط على فراق النبي، فاذا بالجذع يسكت عندما مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين. رسول الله عرفته كل الكائنات وكل المخلوقات. قال اهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ارنا آية، ورنا آية ظاهرة واحنا نؤمن بيك، عايزين ايه طلباتكم ايه بس؟ ما هو اللي عايز يعمل يا سيادنا الصح بيعمل ما بيجادلش كتير، انما اللي كلامه كتير فعله بيبقى ايه قليل. سبحان الله، عايزين ايه؟ عمالين يجادلوا في النبي ويناقشوا النبي. القمر في الليلة دي عالي قوي، ليلة البدر ليلة 14، قالوا لو القمر ده انشق نصين يا محمد قدامنا كده وشفناهم وهم نازلين، ده نص نازل من هنا ونص جاي من هنا، وبعدين تقول له يلتئم يلتئم، يبقى انت بصحيح نبي. فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأشار النبي إلى القمر وقال بإذن الله، فانفرق القمر فرقين أو انقسم القمر قسمين، ونزل نصفه على جبل ونزل الآخر على جبل آخر، ثم أشار النبي فالتأم القمر ونزل قول مولانا في عليائه اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. بعد ما شافوا دي من النبي قالوا محمد ايه ساحر، ده بلغ من سحر محمد انه خيل الينا ان القمر انشق ومن شق القمر. قالوا سحر والقمر انشق وصدق القرآن اذ يثبت لنا ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله العظيم، فانشق القمر وشهد لرسول الله، شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمس حبست لسيدنا النبي مرتين. يعني ايه حبست؟ ما تصلي عليه. يعني ايه حبست؟ يعني جه وقت الغروب والنبي عليه صلوات الله استأذن ربه ألا تغرب، فما غربت حتى قضى النبي ما أراد. ده امتى كلام ده حصل؟ امتى حدث ذلك؟ يوم خيبر. يوم خيبر كان النبي ينام في حجر سيدنا علي عليه رضوان الله في فتح خيبر وتخليصها من اليهود. تعب النبي فجاء ليستريح هنيهة، فوضع رأسه على فخذ سيدنا علي بن ابي طالب، فنزل الوحي على النبي وهو نائم في حجر علي. فسيدنا علي بيبص لقى النبي عمال يصب عرق، ولقى دماغ النبي تقلت على رجله تقلت، ما عادش قادر. ها إنا سنلقي عليك قولا مفروض يا عم ثقيلة. ها ثقلت رأس النبي على فرض الإمام علي. فلما خاف الإمام علي أن تغرب الشمس قال يا رسول الله إني ما صليت العصر، أنا لسه ما صليتش العصر. فقال النبي اللهم إنك تعلم أن عليا في طاعة. علي دلوقتي في ايه؟ في طاعة. اللهم احبس الشمس حتى يصلي علي العصر. فحبست الشمس حتى انتهى امر النبي وقام علي فصلى العصر. كل ما اسوقه اليك ان شاء الله صحيح صحيح صحيح، فلا تشك وخذ الامر يقينا وتعلم كيف تنقاد لامر رسول الله. رسول الله عرفته حيوانات. اه والله اذا كان الجماد عرف النبي وطاع النبي وراح للنبي. اه حيوانات عرفت النبي. نعم وشهدت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مواقف هي، انا جامع شوية مواقف كده بنقولهم. اعرف النبي، اعرف النبي وشوف النبي كان ازاي والامر كان ازاي، وعيش وتخيل الكلام ده علشان تعيش بروحك فتتعرف على سيدنا النبي اكتر، لان ده ان شاء الله اخر لقاء بقى في السيرة، ونبدأ نغير بعد كده اذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. وحدوا من قال انا الله. مر النبي بحائط. حائط يعني ايه؟ جنينة. جماعة اللي عارفين الجناين يقول لك لازم يتعمل حواليها سور كده او شبك عشان الهواء ما يطيرش الظهر ويبوظ المحصول، فكانوا بيسموها حائط نسبة للحيطة اللي معمولة دائر ما يدور ده. فوجد الناس في هرع وهلع. ماذا حدث؟ قالوا ان جمل بني فلان قد ند. الجماعة دول عندهم جمل قاصع وهايج، ها محدش تاجر يخش عليه. فدخل النبي فاشفق القوم على رسول الله. تعال يا رسول الله. لا لا ما تروحش، خايفين على النبي. فاشفق القوم على رسول الله. الكل خايف على النبي يروح عند جمل يعمل فيه حاجة. تعال يا رسول الله. فانطلق رسول الله واشار الى الجمل، فجاء الجمل مادا رقبته بين يدي رسول الله. جه لغاية عند النبي اما دد له رقبته كده، يعني خضع واستسلم لسيدنا رسول الله صاصل. فاخذ النبي يحنو عليه، نبع الطبطب عليه كأنه يكلمه. ثم قال النبي اين فلان؟ فين صاحب الجمل فلان؟ قال انا رسول الله. قال ان هذا الجمل يشكوك الى الله. يا سلام. ان هذا الجمل يشكوك الى الله، نبي الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. النبي شاف اتنين زي ما احنا بنعمل، ده راكب حمار وده راكب حمار، وواقفين واحدين يتكلمهم. قال لهم ان هذه البهائم قد خلقها الله لكم فلا تتخذوها كراسي. ده مش كرسي تقعد عليه وتقعد تتكلم مع واحد، انما ربنا خلقه لك عشان ايه؟ تقضي عليه حاجتك، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا ايه؟ ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. خلاص. فالنبي قال له الجمل ده بيشكوك الى الله. قال لك ايه الجمل يا رسول الله؟ قال انه يشكو قلة المؤونة مع كثرة العمل. بيقول ان انت بشغله كتير قوي وبتعلفه قليل. بيعنيه. بيعني الجمل ده. قال هو لك يا رسول. قال بثمنه. واشتراه النبي. ثم اطلقه. يعني النبي طلعه معاش. اشتراه وطلعه على المعاش. قال له كفاية عليك خدمة كده بقى. ها? وروح لحالك. واطلقه رسول الله. الجمل شكى حاله للنبي حينما رأى النبي. والنبي ابلغ صاحبه بالشكوى. وهكذا مثال لمعرفة الحيوان الاعجمي الاصم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سفر من اسفار النبي الصحابة نزلوا في مكان كده هيباته فوجدوا حمراء نوع من العصافير يعني جايز يكون اللي احنا بنقول عليها الأنبارة او المفسية الصغيرة دي وجدوا حمرة ولها فرخان يعني البيض بتاعها فائس ومطلع اثنين صغيرين كده فجماعة قاموا واخدينهم هم جايين خدوهم من العش بتاعهم وجايين لقوا الحمرة دي فين اللي هي الام بقى وجدوها ترفرف فوق رأس رسول الله شوف جات من الجبل تجري عارفة ان الناس دول فيهم مين فيهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغرب ترفرف على رأس رسول الله وعلى وجه رسول الله حتى دانت ترفرف امام عينيه ها عمالت تقف قدام النبي فكلمها رسول الله ثم قال النبي من فجع هذه في فرخيها ايه اللي عرف النبي انها لها فرخين اثنين يعني عصفورين صغيرين وانهم اتخدم ها من فجع هذه الحمرة في فرخيها فقام صحابيان انا اخذت هذا قال ردوا عليها فرخيها فاذا بها تعود الى مكانها بعدما رد اليها فرخاها باذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين ايها الاخوة رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات انه يوم ولد حمل وطيف به ما بين السماوات والارض فما مر على حجر او مدر حصى صغير يعني او شجر او وبر الا قال اشهد انك لرسول الله اسأل الله ان يعلمنا حب رسول الله وان يلهمنا حب رسول الله وان يرزقنا الاقتداء والاتباع والاستنانة بسنة رسول الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه التائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا من توحدون الله رب العالمين في هجرة النبي آخر مثال نختتم به إن شاء الله يوم هاجر رسول الله من مكة ووصل إلى قباء إلى مشارف المدينة إذا بموقف عجيب يحدث رجل راع يرعى غنمه في الصحراء نظر فإذا ذئب يعدو على شاة الرجل بيرعى غنمه لقى الذئب خطف نعجة من النعاج او معدة من المعيز واخدها في بقه وعايز يشدها ويجري، فعاد الرجل وراءه وضربه حتى استنقذها منه. ماشي كده، ضربه خلص المعدة او النعجة من بق الديه. فاقع الديه، اقع يعني قعد القعدة اللي انت عارفها ليه ساعته دي، كويس كده. وقال سبحان الله اتطاردني في رزق ساقه الله الي، اكيد انت جاي تطاردني وتاخد مني رزق ساقه الله الي. قال رأى عجبا ذئب يتكلم، ايه العجب ده، ديب بيتكلم كلام البشر. قال الذئب وما عجبه، الا ادلك على اعجب من ذلك، اقول لك حاجة اعجب من كده. قال وما هي، ايه هي، ما توحد الله. ها انت متخيل حوار بين ايه، بين بني ادم وذئب. الذئب بيقول انت بتاخد من بقي رزق ربنا سيقهولي، ها اتطاردني في رزق قد ساقه الله الي. قال وعجب، ها ذئب يتكلم. قال الا ادلك على ما هو اعجب، ادلك على حاجة اعجب من كده. قال وما عجبه، وما هو، قال محمد جاء من مكة الى قباء، فان اردت النجاة فاذهب اليه واتبعه. فذهب الرجل وقص القصة على النبي، فقال النبي اقصص عليهم، يعني سمع الناس، فقص قصته وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. مين اللي دعا الرجل ده للاسلام يا سيادنا؟ الذئب. الذئب كما ان الهدهد في عهد نبي الله سليمان كان داعيا قد اتى بامة كاملة بمملكة كاملة ليخرجوا من عبادة الشمس لعبادة من خلق الشمس. حينما قال الهدهد لنبي الله سليمان اني وجدت امرأة تملكهم، شير ليه، وقص عليه قصة بلقيس، وارسله سليمان بالرسالة، فجاءوا جميعا عن بكرة ابيهم معلنين التوحيد لمن قال انا الله. فكذلك كان الذئب داعيا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، دالا على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا هكذا عرفت المخلوقات رسول الله، حتى الجن عرفته وآمنت به. ها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، ايه اللي حصل، كل واحد بقى حط رجل على رجل ولع له سجارة وقال له الله الله، قاعد يا سيدنا الشيخ محمد، ها تاني يا سيدي كده يا سيدي كده، توحد الله. ما هو عجب، شر البلية فيما يضحك. احنا كل اللي نعرفه عن القرآن دلوقتي حط الشيخ او حط الشريط واقعد بقى حط رجل على رجل ولع سجارة وخمسين شاي، الله اكبر كده يا سيدي كده، الله الله الله الله يا سيدنا، الله اكبر عم الشيخ سيد، واخد بالك، وكل واحد حافظ له بقين قاعد مخصوص يقولهم، واخر السهرة بياخد كل واحد حنطور او الله اعلم التسعيرة كامل الايام دي. لا يا سيدنا، الجن لما اجتمعوا وسمعوا سيدنا النبي عملوا ايه، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. يا سيدي قالوا يا عم انصتوا، طب ربنا قال ايه، اذا قرأ القرآن ايه، فاستمعوا له وانصتوا. شفت فهمهم كان قد ايه، ها قالوا بالفطرة كلمة قالها الله وجعلها آية، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي، لما خلص النبي قراية عليهم، ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله. يبقى راحوا يدعوا الجن بتوعهم قبائلهم كل جني من قبيلة راح يدعو القبيلة بتاعته يقول له روح اسمع كلام سيدنا النبي محمد. يا قومنا اجيبوا ايه؟ داعي الله. ومين داعي الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض. اللي مش هيسمع الكلام هو حر. فان كنت عايز تطلع من دنياك تخرج من دنياك سالما غانما فاجب داعي الله. اجب داعي الله كما اجابت الجن داعي الله. اجب داعي الله. يا قومنا اجيبوا داعي الله. اللي هيجيب هتغفر له ذنوبه بنفس الآية ويجار من عذاب أليم يوم القيامة. والذي لا يجيب فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أسأل الله أن يدلنا على طريق النور وأن يهدينا إلى طريق النور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من بطن لا تشبع ونعوذ بك من عين جامدة لا تدمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناظرة الى ربها يوم لقياه ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عباد الله اذكروا الله اذكركم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.